هل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته شرك أم بدعة؟ التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته على أنواع. أن يتوسل به بأن يدعوه من دون الله وأن يقول له مدد يا رسول الله، تقول له أنت بتعمل إيه؟ يقول لك أنا بتوسل، فيكون شركا أكبر. أن يتوسل به صلى الله عليه وسلم بذاته بأن يذهب إلى مثلا قبر، أو أن يقول يا رسول الله ادعو الله لي، يا رسول الله اشفع لي عند الله، فهذا شرك أصغر لأنه لم يصرف العبادة لغير الله. النوع الثالث أن يتوسل بذاته بمعنى أن يقول في دعاء اللهم إني أتوسل إليك بنبيك وأسألك بحق نبيك وجاه نبيك، فهذا مختلف فيه والراجح أنه بدعة لأنه لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم ولم يرد في أدعية الكتاب والسنة. ولكن إن قصد به أتوجه إليك بحبي لنبيك واتباعي لنبيك صلى الله عليه وسلم فهذا توسل بالعمل الصالح فهو مشروع. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال اللهم إني أتوجه إليك بنبيك أي بدعوته، كما قال اللهم إني أتوجه إليك بمحمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ونوح حيث استغفروا للمؤمنين ويا رب قد أمنت بك وبأنبيائك ورسلك، يقصد توجه إليك باستغفارهم للمؤمنين والمؤمنات وأنه مؤمن، فهذا التوجه وهذا التوسل توسل صحيح. وكان ولا توسلوا به في حياتي لم يكونوا، وإنما أتوجه إليك بنبيك أتوسل إليك بنبيك كنا نتوسل إليك بنبيك، إنما قصدوا به بدعائي ليس بذاتي. فالتوسل بالذات في الحياة والموت غير مشروع.